السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فتح الحبة وبرح النسمة إني أحبكم في الله. نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش من يوم لا ظل إلا ظله. اللهم لا أعمل أنا كلها صالحة واجعل من وجهك خالصة ولا تدع فيني لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هكذا الأيام تمر وكذلك الأمر يمر. من قطاع هذه الأيام أنني أخي في الله وحبيبي الله وحبيبي في الله، وفي هذه الليلة الليلة السابعة من ليالي رمضان أذكرك، أريد أن تراجع معي وتتذكر هذه الحلقة الثامنة. آسف نسيت، هذه الحلقة الثامنة، هذه الليلة الثامنة من ليالي رمضان. أريد أن أسترجع معك لنتذاكر كم رمضان مر عليك في حياتك. مر عليك رمضان كم مرة؟ صمت رمضان في حياتك كم مرة؟ 10، 5، 15، 20، 25، 30 مرة؟ أريدك أخي الحبيب أن تستشعر رمضان جديد. هذه السنة رمضان جديد، وذلك أن تدرك كل ما فاتك في السنين السابقة. السنين السابقة كان عزمت على أن يكون نهارك تلاوة القرآن وليلك قيام، وأن تشعر في قلبك بروحانية الصيام، روحانية شهر رمضان، أن تشعر إحساس حقيقي وأقل أنك حاسس أنك صايم، حاسس أنك بتقول، حاسس أنك ساجد. عشان كده هذا برنامج الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أن تعيش العبادة، لا أن تؤدي إلى كيف تتفق، لا أن تؤدي العبادة. وبدأنا فعلا في قضية الصلاة، إزاي تصلي؟ إحنا مش قصدي أقول لك أقف وارفع إيديك وأرجع سبحان ربي العظيم وأسجد سبحان ربي. لا، هذه الأوضاع للصلاة Thank you. عشان تقدر زمان تحضر كل صلاة في وقتها خلف الإمام في أول وقتها خلف الإمام في أول صف تدرك البيت الحرام فلازم تسمع صلاة الأذان للصلاة في أسفل المسجد. بس كان الأذان الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم السنة الطبية بتحية المسجد. الصف الأول خلف الإمام المسجد أن تختار المسجد الذي تصلي فيه. وإذا بالنسبة رمضان وقيام رمضان بعض الناس بيدور على مشهور. بعض الناس بيدور على الزحمة واليسع. بعض الناس بيدور على الصوت والصليت. كل ده معلش اللي عايز الصلاة مقبولة تؤثر في قلبه وتكون أقرب للقبول عند الله لما المسجد الهادي. إن ما فيش دوشة نساء ولا دوشة شارع ولا دوشة أطفال ولا هيصة أكل وشرب وبياعين. إذا مر على المسجد الهادي في إمام مخبت كأنه يخشى الله. قال لكم من إذا سمعتموه يقرأ القرآن يقرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. الإسلام اسم خائف من ربنا. هي دي لما تحس إن الإمام اللي بيصلي ده تحس إنه خايف من ربنا إحساسا كده وأنت بتسمعه. مش انه بيغني ويمطمط، مش انه بيرفع الصوت ويصوت ويزرع ويوطي، مش ده الموضوع. ده خايف من ربنا، هو بيقرا انه بيعطي الركوع والسجود حتى ما بيعرف يصوم. هو ده الامام اللي يصلي وراه. مسجد نظيف وريحه حلو والناس اللي فيه طيبين وما بيتكلموش كتير، ما فيش ميت زعيم. مش مشكلة، ما بتدورش على مشكلة التكليف، المسجد المكيف ولا المراوح ولا الإضاءة. أنا بدور على قلبي، على قلبي في المسجد ده. أيضا تحرص على أن يكون الإمام من أهل السنة. تستفيد من سمته وهديه ودله وخشوعه، تستفيد من قربه من الله سبحانه وتعالى. ايضا تهتم بالقران اللي بتسمعه من عبر الامام. لما تصلي مع امام سيدة اكيد مش هيصلي اقل من جزء في الليلة. لذلك كل يوم قبل ما تروح المسجد تبدا تقرا الجزء. الجزء اللي الامام هيصلي بيه. لما تقرا الجزء اللي الامام هيصلي بيه الإمام يقول وأنت بتقول معاه، بتقول معاه في قلبك، فتبقى صاحي ومصحصح. أيضا من أهم الأمور يا إخوة في الصلاة حضور الميت. في فرق بين وأنا واقف هصلي العشاء وأنوي بقلبي. التلفظ بالنية بدعة. إنك تقول نويت أصلي العشاء أربع ركعات دي بدعة. ما تقولش، لكن لازم قلبك ينطق بدين. قول القلب مش قول اللسان. ان قلبك يقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات لله الكريم. قلبك يقولها. كتير من الناس النهارده لما سمعوا ان التلفظ بالنية بتاعه بيقفلوا في الصبح من غير نية. صبح يوم ما في رمضان ما نواجه نصوم يوم رمضان ما نصلي

يسرني طول لطف المسجد يجعل الصلاة من قرية الأعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكفارات قال له اللطف في المساجد بعد الصلاة. وقال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. قال الرباني قلب معلق بالمسجد. حب المساجد من حب الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن لهذه المساجد أوتادا تتفقد